وما قتلوه يقينا بل قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ورفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ورفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبغير من الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبغير وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأمن من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأمن من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لا تخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما أكل السبع

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا

وَمَن يُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ

من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما I don't know.